بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في مادة الحديث الموضوعي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة شعبة الحديث وعلومي، وتدور هذه المحاضرة حول ترجمة صاحب كتاب سبل السلام الإمام الصنعاني. من هو الإمام الصنعاني؟ هو الإمام البدر محمد بن إسماعيل المعروف بالإمام الأمير الصنعاني، ولد في بلدة كحلان باليمن سنة 1099 هجرية. انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء فأتم فيها حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز 10 سنين، ثم بدأ بطلب العلم فأخذ عن والده في علوم الفقه والنحو والبلاغة، كما أخذ عن علماء صنعاء، ثم أخذ العلم وتلقاه من علماء الأقطار الأخرى، فكان رحالة في طلب العلم والتحصيل بارعا في ذلك. فاق أقرانه وأصبح نابغة أوانه وإمام زمانه، يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وقد جرى له من المحن والخطوب ما الله به عليم، فقد كان محلا للوشايات من الحساد والحقد من أهل الزيغ والفساد، ومع ذلك فقد كان حكيما محنكا حليما. كان دائم الوعظ والخطابة في جامع صنعاء، وكان يبلغ في النصيحة ويبين الأحكام في كل ما يحدث من قضايا وفتن في زمانه. تتلمذ على يده كثير من العلماء، ومن أشهرهم أبنائه عبد الله وإبراهيم، وكذا الشيخ عبد الله بن أحمد بن إسحاق، وكان من أشهر وأبرز تلاميذه. أما عن أهم مؤلفاته، فقد بلغت مؤلفات الإمام الصنعاني 100 مؤلف، منها الكبير ومنها الرسائل الصغيرة. فمنها على سبيل الإجمال للحصر كتاب الإصابة في الدعوات المجابة، وكتاب إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وكذا الكتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات، وكذا كتاب التنوير شرح الجامع الصغير، وهو شرح لكتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. أما عن وفاة الإمام الصنعاني، فقد توفي في شهر شعبان سنة 1182 هجريا. انتقل الإمام البدر محمد الأمير إلى رحمة الله تعالى عن 83 سنة، ودفن بالحوطة في الجنوب الغربي من منارة مسجد المدرسة المنسوبة للإمام شرف الدين بأعلى صنعاء، رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المسوبة وأعلى درجاته في الصالحين. ثانيا، التعريف بأحاديث الأحكام وبيان أهميتها. أحاديث الأحكام هي الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية وأمور الحلال والحرام، وكل ما يحتاجه الناس في عبادة ربهم والتعامل فيما بينهم من أمور دينهم ودنياهم. أما عن أهميتها، فقد تحدث الإمام الكوثري وقال: لا بد لمن ينتمي إلى الفقه من أن يكون ذا عناية بالأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في الأحكام الأصلية والفرعية، ليكون على بينة من أمره، فيصون نفسه من محاولة إجراء القياس على ضد المنصوص، ويحترز من مخالفة الإجماع في المسائل المجمع عليها، لأنه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس مما لا يصح هو فيه، وتمييز ما يستساغ فيه الخلاف مما لا يسوغ فيه، غير الاتباع المجرد إلا لمن أحاط خبرا بموارد النصوص ووجوه التفقه فيها. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة بعد التعريف بكتاب صاحب بعد التعريف بصاحب كتاب سبل السلام، وكذا بيان معنى أحاديث الأحكام وبيان أهميتها كما وردت على لسان الإمام الكوثري رضي الله عنه وأرضاه. ونلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.